بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في عقائد الإمامية من كتاب الشيخ المظفر رحمه الله، بينا ما قال في التمهيد لكتابه، وقلنا إن شاء الله من اليوم نبدأ بالفصل الأول الذي يختص بالإلهيات. المظفر رحمه الله في هذا الفصل يتعرض للأمور لثمانية أمور: عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى، عقيدتنا في التوحيد، عقيدتنا في صفاته تعالى، وعقيدتنا في العدل. هذه هي الأمور الأربعة. مباشرة يعني عن التوحيد، وهناك أمور أربعة أخرى تتعلق بالتوحيد بشكل غير مباشر، وهو التكليف والقضاء والقدر، البداء، وأحكام الدين. إذن المظفر في الفصل الأول في كتابه يتكلم عن الإلهيات في هذه العناوين الثمانية. يقول في العنوان الأول يتكلم عن عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى. الصوت غير واضح. هل الصوت واضح؟ نعم، شكرا. هنا أولا يذكر بعض الصفات لله والخصوصيات لله سبحانه وتعالى بشكل عام، ثم بعد ذلك يتكلم عن صفات في نفي كونه ماديا أو ما يتعلق بالمادة، ثم بعد ذلك يفصل في وحدته وإحاطته، وفي المقام الرابع يتكلم عن بطلان أي قول ينتهي إلى القول بتجسيمه وتشبيهه. وطبعا لو أن القائل كان يقصد هكذا، أولا يتكلم عن بعض الصفات بشكل عام. يقول: نعتقد أن الله تعالى واحد أحد ليس كمثله شيء، قديم لم يزل ولا يزال، وهو الأول والآخر، عليم حكيم عادل حي قادر غني سميع بصير. طبعا هذه الصفات مأخوذة من رواياتنا، وسوف نقدم بعض الروايات الموجودة في هذا الفرع هذا العنوان، بعد رغم أن الشيخ المظفر لم يستند كلامه بشيء من الأدلة العقلية أو الأدلة النقلية، ولكن قلنا سابقا أنه تارة يذكر بعض الأمور بدون أن يتعرض للمستند والأدلة، وقد يكون كلامه مستندا للأدلة. هنا لا يقدم أي دليل من العقل والنقل، وإن شاء الله نقرأ بعض الروايات في يعني الاستدلال على ما قال به المظفر. قبل ذلك، قبل أن نتعرض للروايات، نشرح بعض الألفاظ الموجودة في هذا القول. قال أنه أن الله تعالى واحد أحد. أولا نرى ما هو الواحد وما هو الأحد وما الفرق بينهما، ثم يقول ليس كمثل، وهذا واضح، لم يزل ولا يزال واضح، الأول والآخر، عليم حكيم عادل حي قادر غني سميع بصير. نبين ماذا يعني عن السميع والبصير. ثم يقول بلا يوصف بما توصف به المخلوقات، فليس هو بجسم ولا صورة وليس جوهرا ولا أرضا. وسوف نبين ما هو الجوهر وما هو الأرض. أما أولا الفارق بين الواحد والأحد، يقولون في الفارق بينهما أن الأحد يطلق على ما لا يقبل الكفرة لا خارجا ولا ذهنا، يعني وجود بسيط لا يوجد فيه جزء، لا يعني لا يقبل الكثرة، ليس في العالم الخارج. مثلا نقدر في الخارج أن نقسم مثلا ماذا، مثلا هذه الصفحة أمامي إلى قسمين أو أربعة أقسام أو ثلاثة أقسام، أو مثلا نقدر أن نقسم الأربعة في أذهاننا إلى الاثنين والاثنين، ولكن الموجود الذي يكون متصفا بصفة الأحدية، يعني الأحد هو ما لا يقبل الكثرة، وليس فقط التقسيم بل لا يقبل الكثرة، بمعنى أن يكون معه ثاني، طيب بمعنى يكون معه ثاني، ليس في الذهن وليس في الخارج. يقولون أن الأحد يطلق على ما لا يقبل الكثرة لا خارجا ولا ذهنا، ولذلك لا يقبل العد ولا يدخل في العدد، يعني لا نقدر أن ندخله في العدد ولا نقدر أن نعده. طيب هذا هو معنى الأحد. أما الواحد ما ليس له ثاني، يقولون فإن كل واحد له ثانيا وثالثا، إما خارجا وإما ذهنا، فالواحد هو الذي لا شريك له ولا أحد مثيل له في صفاته ولا شبيه يناظره. طيب إذن في الأحد لا يعني يكون ثاني في الخارج، يعني لا يمكن أن يكون له ثاني في الخارج وليس في الأذهان، ولكن الواحد ليس كذلك، إنما لا يكون له شريك، يعني ممكن أن نتصور ثاني لهذا الواحد ولكن لا يوجد له شريك ولا مثيل في صفاته، يعني لا يكون شيء لا يوجد شيء يكون مثله أو نظيره أو شبيهه أو ما شابه ذلك. طيب إذن الأحد أصلا لا يتصور بخصوصه أي شيء معه، يعني الثاني، والواحد ليس كذلك، ولكن لا يوجد له ثاني في العالم الخارج رغم أن تصوره لا إشكال فيه، أن نتصور له مثلا ثاني في عالم الخارج أو في العالم الذهن. ثم يقول نعم قلنا سوف نشرح كيف يفسرون صفة السمع والبصر في الله سبحانه وتعالى. يقول متكلمين السميع يعني عالم بالمسموعات والمبصرات، والبصير يعني عالم بالمبصرات. السميع يعني عالم بالمسموعات، والبصير يعني عالم بالمبصرات، ومهيط بها إحاطة تامة لا يعجزه شيء. طيب هذا تفسيرهم، ولهذا التفسير هناك مخالف على العموم. كنت أريد أن أفسر وأشرح بعض المفردات الموجودة في هذا الكلام للمظفر. إذا بينا الفارق بين الواحد والأحد. الواحد الأحد لا يقبل الكثرة، الواحد يقبل الكثرة ولكن ليس له شريك ولا مثيل في الواقع. طيب، وأيضا بينا كيف يفسرون صفة السمع والبصر، يفسرونه بالعالم بالمسموعات، يعني الله سبحانه وتعالى هو من يعلم المسموعات، يعني مثلا نحن نسمع أصوات وهو عنده علم بهذه الأصوات المسموعة، ونحن نرى المبصرات وهو عنده علم بهذه الأمور المبصرة. يفسرون سمعه وبصره هكذا، فقلنا هذا التفسير له مخالف. وماذا يعني وليس جوهرا ولا أرضا؟ يقولون الموجود الممكن إذا كان متميزا في مكان يشار إليه بالحس بأنه هنا أو هناك لذاته، هو يكون جوهرا. وما يتركب منه أو حالا فيه فهو الأرض. مثاله مثلا هذا الجسم، مثلا هذا الكتاب أمامي، هو جوهر بما أنه جسم، بما أنه متميز في المكان يشار إليه بالحس. وطبعا هذا بالنسبة للجوهر الجسماني، ولكن لون هذا الكتاب لا يوجد في الخارج مستقلا، ولا يمكن الإشارة إلى اللون إلا أن يكون هذا اللون على هذا الكتاب، ومن أجل ذلك يكون عرضا. يقول المظفر نعتقد أن الله تعالى ليس جوهرا ولا عرضا. طبعا هذا ما يتفضل به المظفر، وإن شاء الله نقرأ الروايات، الألفاظ الموجودة في الروايات أفضل من أن نبينه كالعقيدة، حتى بالنسبة لبعض هذه الألفاظ أو التفسيرات المأخوذة من غير النصوص. إذن قلنا الفارق بين الواحد والأحد، تفسيرهم عن صفة السمع وصفة البصر، والفارق بين وتعريف الجوهر والأرض ولو بشكل يعني بسيط جدا. ثم يقول وليس له ثقل أو خفة ولو حركة، ولا حركة أو سكون، ولا مكان ولا زمان ولا يشار إليه. هذه الخصوصيات التي تنفي المظفر رحمه الله هنا عن الله سبحانه وتعالى كلها يعني صفات المادة. له ثقل أو خفة، ليس له ثقل أو خفة، حركة أو سكون، ليس له حركة أو سكون، ليس له مكان أو زمان، ولا يشار إليه بالإشارة الحسية. طبعا هذه الصفات صفات المادة، يعني في هذه الجملة هو بصدد نفي الصفات المادة، يعني الصفات المتعلقة بالمادة. إذن تكلم عن بعض الصفات لله سبحانه وتعالى بشكل عام، ثم نفى صفات المادة عن الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يدخل في وحدته وتفصيل هذه الصفة وإحاطته. طبعا الشيخ المظفر في الباب بعد ذلك الباب، بعد هذا الباب، يتكلم عن توحيد الله سبحانه وتعالى بالتفصيل، ولكن هنا هو في مقام الإشارة. يقول لا ند له ولا شبه ولا ضد ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك، ولم يكن له كفواً أحد لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يقولون الند يعني النظير، إذن لا نظير له. يعني مثلاً لا ولا شبيه له، يعني لا يكون أحد يمكن أن يقوم مقامه ويكون نظيره، لا يوجد أحد يكون شبيه له، لا يوجد من يعني يكون ضد له، ليس له صاحبة وليس له ولد وليس له شريك يشاركه في أمره وليس له كفو، لم يكن له كفوا أحد. طيب، ثم يتكلم عن إحاطته أو وأن عدم إمكان الإحاطة علي. يقول لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار يعني لا يمكن الإحاطة علي وهو يدرك الأبصار. طيب، يعني هو له إحاطة على جميع مخلوقاته. ثم يقول يبدأ ببطلان أي قول ينتهي إلى القول بتجسيمه، يعني أن يكون جسما، أو بتشبيهه يعني أن يكون شبيها لما خلق. يقول ومن غالب التشبيه في خلقه، مثلا الله سبحانه وتعالى يكون شبيه أي واحد من مخلوقاته والعياذ بالله، أو تكون له صفة وصفات تشبه بما في مخلوقاته. يقول ومن غالب التشبيه في خلقه بأن صور له وجها ويدا وعينا، أو أنه ينزل إلى السماء الدنيا، أو أنه يظهر إلى أهل الجنة كالقمر أو نحو ذلك، فإنه بمنزلة الكافر به، جاهل بحقيقة الخالق المنزه عن النقص. طيب، هذه الصفات مثل أن يكون له وجه أو يد أو عين، يقصد به المظفر هنا يعني الوجه واليد والعين الذي نحن نعرفه بهذا المعنى، يعني بمعناه الحقيقي. وطبعا هو لا ينفي وجود ما يثبت مثلا النصوص من القرآن والروايات له، بل كل كلامه يكون أن ماذا؟ يكون أن نفي التشبيه والتجسيم. إذن كل قول ينتهي إلى التشبيه والتجسيم، ولو بقول بتصوير أن له وجه ويد أو عين، أو بأنه ينزل إلى سماء الدنيا، أو بأنه مثلا يظهر لأهل الجنة، فهذا بمنزلة الكفر والجهل بحقيقته. طيب، يقول الإمام علي عليه السلام في رواية أو رواية طويلة بعض الشيء، فقط أخذ قدر الحاجة منه، في جواب واحد اسمه ذعلب إنما يسأله أن رؤية، هل مثلا هو يعني الإمام علي عليه السلام رأى الله سبحانه وتعالى؟ يقول فقال ويلك يا ذعلب، لم أكن بالذي أعبد ربا لم أره. طيب، كيف هذه الرؤية؟ في هذه الرواية بيان لكثير مما وجدناه في كلام المظفر، بل ما في كلامه مأخوذ من مثل هذه الرواية. قال فكيف رأيته؟ صفه لنا. يقول ذئلب صف ربك لنا أو ربنا لنا. قال ويلك، لم تره العيون بمشاهدة الأبصار. طيب، لماذا أقرأ هذه الرواية؟ كالمستند لما قرأته من كلام الشيخ المظفر، بما أن الاستدلال على العقائد إما يكون استدلالا بالعقل أو يكون استدلالا بالناقل، مثلا في مثل هذه الجزئيات من صفات الله سبحانه وتعالى وليس في أصل وجود الصانع أو ما شابه ذلك. يقول لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، طيب هذا ما في رؤية، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. ويلك يا ذئلب إن ربي لا يوصف بالبعد، لاحظوا مثل التعبيرات الموجودة في كلام المظفر. إذن الدليل على ما قال به المظفر في هذه الرواية لا يوصف بالبعد ولا بالحركة ولا بالسكون ولا بقيام انتصاب ولا بكيئة ولا بذهاب، لطيف اللطافة لا يوصف باللطف، عظيم العظمة لا يوصف بالعظم، كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر، جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ، رؤوف الرحمة لا يوصف بالرقة، مؤمن لا بعبادة، مدرك لا بمجسة، قائل لا بلف، هو في الأشياء على غير ممازجة، خارج منها على غير مباينة، فوق كل شيء ولا يقال شيء فوقه، أمام كل شيء ولا يقال له أمام، داخل في الأشياء لا كشيء في شيء داخل، وخارج منها لا كشيء من شيء خارج. الرواية طويلة نكتفي منها بهذا المقدار، لا نريد تفسير الرواية أو شرح الرواية أو بيان كل ما جاء في الرواية، بل نريد ماذا؟ بل نريد أن نبين التنزيح الموجود في كلام الشيخ المظفر عندما كان يقول نعتقد في التوحيد كذا وكذا، كان مأخوذا من مثل هذه الروايات، يعني نفي الرؤية عنه، نفي الحركة والسكون، نفي المشاهدة بالأبصار وما شابه ذلك. وقلنا في الحلقة الأولى للأبحاثنا هذه أن الاستدلال على العقائد لا تكون بالتقليد، ولكن هذا في أمهات المسائل العقائدية مثل أصل وجود الصانع أو ما شابه ذلك، ولكن في الجزئيات فلا بد من القول من الأخذ بما جاء في النصوص الشرعية. طيب كثير من هذه الصفات أيضا يمكن إثباتها بالأدلة العقلية، ولكن نحن نكتفي بهذا المقدار بما أن المظفر أصلا في المقام لا يتعرض لأي استدلال. ثم يقول ومن غلب التشبيه في خلقه بأن صور له وجها ويدا وعينا، أو أنه ينزل إلى السماء الدنيا، أو أنه يظهر إلى أهل الجنة كالقمر أو نحو ذلك، فإنه بمنزلة الكفر. طيب هذا كلام من؟ أو نحو ذلك يعني ماذا؟ نريد أن نشرح هذا التعبير، يعني ماذا يعني أو نحو ذلك؟ يقول نعم أو نحو ذلك يعني مثلا مثل قول الكرامية الذين يقول أن الله سبحانه وتعالى في جهد الفوق، لو يقصد أي قائل بمثل هذا القول بأنه في جهد الفوق، يعني بمعنى نحن نفهم مثل أن مثلا الأشياء المادية بعضها فوق بعض، فهذا باطل وهو ما يقول المظفر يكون بمنزلة الكفر. الآن نحن في أي مقام؟ نريد أن نبين عندما يقول أو نحو ذلك يعني مثل ماذا؟ قلنا مثل القول المنسوب إلى الكرامية أنه في جهة الفوق، أو مثلا مثل وكذلك القول بأنه تعالى يتحد مع أبدان العارفين. لو كان مثلا للصوفية مثل هذا القول فهذا أيضا داخل في نحو ذلك. يقولون أن بعض الصوفية أنهم يقولون بأن الله تعالى يتحد مع أبدان العارفين، لو فعلا هذا الفهم من كلامهم كان صحيحا، أو قاس النظر عن القائلين لو كان هذا القول عند أي واحد هذا القول أيضا يندرج تحت نحو ذلك في كلام المظفر، يعني الأقوال الذي يكون بمنزلة الكفر بالله سبحانه وتعالى. ذكر العلامة الحلي في الكلام عن بعض الصوفية يقول فانظروا إلى هؤلاء المشايخ الذين يتبركون بمشاهدهم كيف اعتقادهم في ربهم وتجويزهم، طارة الحلول أخرى الاتحاد، ثم يقول عبادتهم الرقص والتصفيق والقناة. طيب يعني القول بالحلول أو الاتحاد، حلول ما هو؟ يعني الله سبحانه وتعالى حل في شيء، والاتحاد يعني أن الله سبحانه وتعالى اتحد مع الشيء. هذه الأقوال أيضا مما هو بمنزلة الكفر. يقول العلامة الهلي ولقد شاهدت جماعة من الصوفية في حضرة مولانا الحسين عليه السلام وقد صلوا المغرب سوى شخص واحد منهم كان جالسا لم يصل، ثم صلوا بعد الساعة العشاء سوى ذلك الشخص، فسألت بعضهم عن ترك الصلاة ذلك الشخص، فقال وما حاجة هذا إلى الصلاة وقد وصل، أيجوز أن يجعل بينه وبين الله حاجبا؟ فقلت لا، فقال الصلاة حاجب بين العبد والرب والعياذ بالله. طيب هكذا قال في نهج الحق. إذن عندما يقول الشيخ المظفر ونحو ذلك، طبعا هناك أقوال وآراء منسوب إلى البعض أو من البعض يعني تندرج تحت هذا العنوان وهذا التعبير يعني نحو ذلك. يقول فإنه بمنزلة الكافر به جاهل بحقيقة الخالق المنزح عن النقص. طبعا نحن كلنا جاهلون بحقيقة الخالق، مقصود المظفر ومراده هنا يعني الجاهل بتنزيهه عن النقص وبنزاحته عن النقص أو الوجود بتنزيهه، وليس حقيقة الخالق كما هي، بما أن هذا يعني صفة كل المخلوقين، يعني من الذي هو العارف بحقيقة الخالق. إذن هو قصه هنا يعني جاهل بلزوم التنزيه أو تنزيه أو ما شابه ذلك. لا أدري، بما أن يعني الدرس بدأ متأخرا قليلا، هل هناك من الوقت أو يجب أن يعني ننهي الدرس هنا؟ يعني عندي 7 دقائق حتى 35 دقيقة، ولكن نعم. طيب إذن إن شاء الله نكمل الكلام في الأيام اللاحقة في الحلقات اللاحقة في التوحيد، في اعتقادنا في الله سبحانه وتعالى، في كلامه أن قول الإمام الباقر عليه السلام وسوف نضيف إليه إن شاء الله قول الإمام الصادق في أنه كل ما ميزناه بأوهامنا في أدق معانيه فهو مخلوق لنا. ونقدم بعض ونقرأ بعض الروايات أخرى في الاستدلال على ما قال به المظفر. ونتكلم أيضا عن الرؤية واستحالته ببعض المعاني التي يقول به البعض. شكرا جزيلا على حلمكم، غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم. تفضلوا لكم المايك.